الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن جامع البيان للعيجي الجزء 22. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين مثلي ثواب غيرها، وأعتدنا لها رزقا كريما في أعلى عليين في الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كجماعة، كجماعة واحدة من جماعات النساء. هو قال وأصل أحد وحد بمعنى واحد، صح الحاشية قال عن بعض أهل التفسير أن أحد الذي يستعمل في النفي العام مخصوص بذوي العقول بخلاف واحد، فذوي العقول يقال عنهم أحد للنفي العام. لستن كأحد، لا يقال لستن كواحد. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، لا تتكلمن كلام فيه لين تكسر. أما قوله لابد، إن كان ولابد، لابد قال من الغلظة، لا يلزم أن تغير نبرات صوتها، لكن لا ترخمه، لا تجعله فيه طمع لرجل. السلام عليكم، عليكم السلام، كيف حالكم، أحتاج كذا، أحتاج كذا، بدون أن تتظاهر أن صوتها غليظ. وقلنا قولا معروفا، معروف المتعارف عليه، غير ليس فيه خضوع، هذا يدل أنه لا يلزم أن تغلظ من صوتها. قاله الشيخ السعدي. ولا تبرجنا، تبرج إظهار المرأة زينتها للرجال، تبرج الجاهلية الأولى، جاهلية الكفر. هو قال الجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق، فالأولى زمانا قال بعض العلم الأولى تأتي على الزمن فهذا المعنى يكون، لكن لابد الشخص أن يحذر من الإطلاقات التي يظن فيها أو الناس تفهم من التكفير. بعض المبتدعة كان يقول يعني الجاهلية والمآذن مآذن جاهلية أو كذا، يعني ما ترك شيء، لا مساجد ولا شيء. فيعني يتكلم بكلام عن منهجه التكفيري، مثل شخص يقول وهل هناك بلاد إسلامية، لما يتكلم عن الهجرة مثلا يقول وهل هناك، هذا كله تكفير للمجتمعات لا يجوز. ورد عن بعض الصحابة، لكن يعني من غير تكفير، مثلا يقول لا أعلم شيء من الإسلام إلا أنكم تصلون جميعا، يريد يبين أن الشر انتشر فيكم، لا يريد تكفير الناس. فالشخص يحذر من استعمال الألفاظ العامة خاصة يعني عند الناس الذين لا يفهمون مقصوده. استعمل في الحديث، ورد كلمة الجاهلية، ما هو الحديث؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، كذلك سلمكم الله. ثلاثة في أمتي من الجاهلية، من أمر الجاهلية، طعن في الأنساب والنياحة على الميت، من أمر الجاهلية. فهذا يعني مقيد. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، خبائث القلب، أو ما ليس لله فيه رضا أهل البيت. ذكروا حديث ويطهركم تطهيرا، ذكروا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ردائه علي وفاطمة والحسن والحسين، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وتلا الآية. لذلك يقولون أن الآية نزلت سباقها ولحقها في أزواج رسول الله، لكن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة وعلي وأهل بيته، من باب أولى يدخلون. كقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى، على من يقول أن هذا مسجد قباء، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى كذلك. ثم ذكر صفات أهل الإيمان من صدق وصبر، خشوع، تصدق، صوم، حفظ للفروج، ذكر لله عز وجل. والذكر لله عز وجل ورد في كذا آية وصف بأنه كثيرا، ذكروا سبب الوصف هذا بخلاف سلمكم الله عبادات البدن ما وصفت بلفظة كثيرا، لكي لا يشق الإنسان على نفسه ويغلو. أما الذكر لله عز وجل ليس فيه سلمكم الله غلو، إلا إذا شخص يعني هذا هو مذهبه كذا، أو احتال عليه شخص وأخبره بذكر معين مبتدأ، فيقعد في اليوم يذكر هذا الذكر مبتدأ 10,000 مرة، يسمونها الصلاة النارية، يسمونها كذا، يعني يبتدعون عليهم. من الآيات الواردة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من الآيات كذلك يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في آيات أخرى. نعم تفضل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فرب العزة أعلمه في زينب أن زيدا سوف يطلقها وأنت سوف تنكحها، أعلمه ربه فأخفى ذلك. وكان يقول علي أمسك عليك زوجك وتخشى الناس، تكره مقالتهم وتعييرهم، والله أحق أن تخشى. فلا تأمر بما تعلم يقينا أنه لا يتم، لا تظهر بلسانك ما ليس في قلبك. هو قال فإن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بتساوي الظاهر والباطن. هذا الإطلاق أنا علقت عليه تعليق وتساعدوني في البحث عند إطلاق هذا، قد نلتمس عذر للمؤلف أنه يقصد في الغالب. وإلا ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل بئس أخو العشيرة، ولما جاء ألان له القول. فهنا اختلف ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم مع باطنه مما يعلم في باب المداراة، يعني نقول في باب المداراة، فربما يقصد لغير مصلحة أو في الشرع يعني تساوى الظاهر في الباطن، ما عندهم شرع باطن وشرع ظاهر. هذا شرع بئس أخو العشيرة ثم ألان له القول، هذه مداراة، ومداراة من الشرع في هذه الحالة. فربما يقصد المؤلف هذا ولا يحصل تعارض. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، بعد طلاقها من غير ولي ومن غير شهود من غير مهر، لذا كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. إذا قضوا منهن وطرا، وهذا حكم من الله عز وجل، حكم من الله عز وجل. بعض الأمور سبحان الله لا تزول على الناس إلا كما نقول نسميها صدمة، أنا أسميها صدمة، تزلزلهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ابنة من كان دعيه، هذا إبطال لأمر الجاهلية أنه لا يجوز زواج بزوجة الدعي. فرسول الله هو قدوتكم، ورب العزة أمره بهذا الزواج. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الرسل الذين يبلغون رسالة الله وهذا تهييج بأن يسلك هو عليه السلام طريقتهم. لذلك قالت عائشة: لو كتب محمد عليه السلام شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إيش قريبا قلنا؟ كان في مسألة الإخفاء كذلك، ذكرنا شيء في الإخفاء قبل أيام. طيب إذا تذكرتم، نعم تفضل. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تجامعهن، فالطلاق قبل الدخول قبل المسيس، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس عليها عدة. قوله المؤمنات تحريض على نكاحهن. هو قال ظاهر الآية أن العدة بعد الجماع لا بمجرد خلوة، وأن الطلاق بعد النكاح، يعني لا يقع طلاق قبل نكاح، وعليه جمهور السلف. ربما يقصد الطلاق بعد النكاح، هذا الذي عليه جمهور السلف. أما العدة بعد الجماع لا بمجرد خلوة ليس عليه جمهور السلف، الجمهور على خلافه. ومجرد الخلوة التي يتمكن معها الجماع هذا يعتبرونه في حكم المسيس، وهذا في المطلقة. مطلقة، أما المتوفى عليها زوجها لا، عليه العدة، مسها أو لم يمسها، وطأها أو لم يطأها. وحكم الكتابيات حكم المؤمنات. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، لكن النصارى قال فإنهم لا يتزوجون امرأة بينه وبينها سبعة أجداد. تعجبتنا من هذا، سبعة أجداد، يعني لو اشتركت معه في الجد السابع لا يتزوج، ممنوع. ولكن اليهود يتزوج أحدهم ابنة أخيه وأخته، كذلك تعجبت من هذا. نعم فضل. ترجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. ترجي من تشاء منهن من نسائك ومن الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء من نسائك والواهبات، فأنت بالخيار في أمرهن، قد حط عنك القسم فلا يجب عليك. هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقت الروايات صاحب الحاشية، أنه كان يراعي القسم إلى وفاته، وأخذ بالفضل غير ما جرى من سودة، فإنها وهبت ليلتها لعائشة لئلا يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أدعى، كون رب العزة رفع عنه هذا الوجوب، أدعى في المنة على أزواجه، وأن تقسيمك اختيارا منك، ويحملنا جميل لك في ذلك. والله يعلم ما في قلوبكم من الميل إلى بعضهن مما لا يمكن دفعه، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد هؤلاء التسع، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. كثير من السلف قال لما خيرنا بين الدنيا والآخرة، أمهات المؤمنين، فاخترنا الآخرة كما تقدم، جازاهن الله بتحريم التزويج بغيرهن، ثم نسخ حكم هذه الآية كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. عائشة قالت رضي الله عنها: والله، قالت، لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. وعن بعض قال تفسير آخر معناه: لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة التي مر ذكرها، وبنات عمك وبنات خالك قريباتك وامرأة وهبت نفسها للنبي، أربع أصناف، هذه أربعة ولا هناك شيء أربعة في التعداد؟ هذه أربعة مما أفا، نعم، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، أي نعم، قسم واحد هذه، لكن أربعة هذه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هذه ولا محصور فقط؟ ما نستطيع نقول الحصر، ما أدري المؤلف لماذا ذهب. لذلك قال وقيل وبعض معناه، كان يضاعف هذا القول: إلا ما ملكت يمينك. ثم أدبهم رب العزة في الطعام، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين عنه، لا تنتظروا النضج ثم تأتون تستأذنون إلا بالدعوة، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فثلاثة من الصحابة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب طال بهم الحديث الأنس، ورسول الله يخرج سلم على نسائه وهن يباركن له كيف وجدت أهلك، ورجع وجدهن ثم رجع، فأنزل الله عز وجل الآيات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، نزلت آية الحجاب كذلك في السنة الخامسة. قال أنس ذهبت ليأدخل فضرب بيني وبينه الحجاب أو الثالثة. قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، نزلت لما رجل قال إن مات رسول الله تزوجت فلانا، فرب العزة حرم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فأمهات المؤمنين ولم يقل والمؤمنات، لأنهن أمهات للمؤمنين في عدم جواز النكاح والتعظيم كأمك، ليس في الخلوة أو النظر، لا، كنا يحتجبن. نعم فضل. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجئون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقاتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى أسفل، يعني يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن. ثم هدد أهل النفاق رب العزة، هدد المنافقين والمرجفون في المدينة، يخبرون عن سرايا المسلمين، لنغرينك بهم نسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك. بهذا الإغراء فيقع عليهم الإجلاء، لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لن يضطروا إلى الجلاء. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ذكرنا إشكال هنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتل منافق، فقال بعض أهل العلم ونقلوا عن ابن تيمية أن أهل النفاق سلمكم الله كانوا على صنفين، صنف ما كانوا يظهرون، وإذا ظهر منهم يأتون ويحلفون أردنا الإصلاح أردنا كذا أردنا، وهكذا اعتذارات وحلف، فلم تقم عليهم البينة من الشهود. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليحكم بعلمه، لأن الله عز وجل طلب في مثل هذا الشهود البينة. والصنف الآخر ظهر نفاقهم تماما، ليخرجن الأعز من الأذل ولا يأتون حتى في الاعتذار. فهؤلاء تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، فالمصلحة في ترك قتلهم، وإن كان الحكم أنهم يستحقون لكن ترك. والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، كذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم حده، مع أنه هو الذي تولى الكبر، كبر الإفك، حادثة الإفك. نعم، سنة الله في الذين خلوا من قبل. نعم، فضل. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر رب العزة طلب الضعفاء أن يكون على السادة ضعفي العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، نسبوه إلى الأدرة عظيم الخصيتين، كان يتستر لا يغتسل معهم وعراء، كانوا يغتسلون عراء فما كان يغتسل. قالوا ما يمنعه إلا أنه به عيب، أو قالوا بعضهم نسبوا إلى قتل أخيه هارون. والمحقق أو صاحب الحاشية قال لا يمنع أن يكون للسببين. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، لا وجاهة ومنزلة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الأمانة تشاريع الطاعة والفرائض، بعضهم ذكر أمثلة، يعني كلهم باب الأمثلة. الأمانة فهي تعم. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نقلوا عن السدي أنه قال أن آدم لما قال له إن لي بيتا في الأرض مكة فأراد أن يذهب، فأراد أن يأتمن أحد على أبنائه، فقال للسماوات، قال للأرض، قال للجبال، فأبين. قال لولده قابيل، قال نعم، فلما جاء وجده قد قتله. الله أعلم بصحة هذا، نقلها السدي. إنه كان ظلوما جهولا بوخامة عاقبته. الوخامة يعني ثقل عاقبته. حتى كثير من السلف قال بين قبول الأمانة وبين الخطيئة كان ما بين العصر إلى الليل. بعض العلماء قال أن الأمانة في حق السماوات والأرض والجبال الخضوع والانقياد لمشيئة الله وإرادته، وحصل منهن الخضوع. وفي حق بني آدم الطاعة والفرائض. طيب إيش معنى أبين؟ قال ومعنى أبين

جمع له بين النبوة والملك والجنود. يا جبال والمعجزات الظاهرة، يا جبال أوّبي معه، رجعي معه بالتسبيح. علمه رب العزة صنعة لبوس، أن اعمل سابغات دروع واسعات، وقدر في السرد، لا تجعل المسامير دقاقا ولا غلاظا، قدر. قيل أي قدر في نسجها بدون مسامير. ثم أخبر رب العزة عن منته على سليمان وأنه سخر له الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، ففي يوم تقطع ما يقطعه الناس في شهرين. وأسلنا له عين القطر، معدن النحاس. ثم أخبر عن تسخير الجن له، وأن الله عز وجل أقدره على تعذيبها من خالف الأمر. يعملون له ما يشاء من محاريب، بناء رفيع وتماثيل، وقال صور الملائكة والأنبياء، واتخاذها مباح في شريعتهم. هذا إذا قلنا التماثيل يعني لابد أن تكون لذوات أرواح، هو قيد مباح في شريعتهم. أو نوجه توجيه آخر، إذا وجدتم توجيه آخر طيب أرسلوا. اعملوا آل داود شكرا، الشكر على ثلاثة أضرب، بالقلب وباللسان وبالجوارح. لذا قال اعملوا، اعملوا لينبه على التزام الأنواع الثلاثة. ثم أخبر أنه أشيع بين الإنس أن الجن يعلمون الغيب، فجعل رب العزة آية لهم لكي يبين أن الجن لا تعلم الغيب. هو قال والله لا يستحيي من الحق، لا يمتنع ولا يترك الحق، ترك الحي منكم. هذا قد يكون تأويل وتحريف. فمات، وذكر أن سليمان دعا الله عز وجل أن يخفي موته، وكانت تعمل هي تخاف من سليمان، فمات وهو قائم، فظنوا يعبد الله عز وجل، حتى جاءت الأرضة وأكلت من سأته عصاه فخر، فتبينت الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، وأنهم كاذبون في ادعاء الغيب. نعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناه بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. طيب، هنا قال عن تماثيل النحاس وزجاج، قال سلمكم الله، لا يوجد شيء، صور كلهم الصور، الصور اختلفوا في نوع الصور، فقط. هم؟ أيوة القرطبي. هكذا. إذن جيد هذا تفسير القرطبي جيد. ذكر أنها كانت من زجاج وووا. قيل أنها ليست حيوان. يطلق عليها تمثال. ألا يطلق عليها تمثال؟ هذا الذي أريده أنا. جنتان عن يمين وشمال، أرض في اليمن، وعن يمينها حدائق وجنة، وعن يسارها جنة. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. حكاية لما قاله الأنبياء لهم أو لسان الحال. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن الشكر، قال هو إلى عبادة الشمس. ربما ربط ذلك بقصة بلقيس. فأرسلنا عليهم سيل العرم، ربما ظن أن كل أهل اليمن في ذاك الوقت يعبدون الشمس. فأرسلنا عليهم سيل العرم، العرم الوادي أو الماء الغزير أو الصعب، أو قيل كل شجر ذي شوك، أو كل نبت مر، نعم هنا لا خمط عفوا، أو الجرذ وهو نوع من الفار، يسمى سيل العرم الجرذ، سيل العرم ربما هو سبب السيل، أرسل الجرذ سبب السيل. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. أراك عن كثير من السلف أراك، بعضهم قال كل شجرة ذي شوك، كل نبت نبت مر، وأثل هو الطرفاء. النبي صلى الله عليه وسلم منبره صنع من طرفاء الغابة. الغابة هذه منطقة خارج المدينة، والطرفاء سبق أرسلتهم صورة له، شجر عظيم يعني، أو شجر يشبهه ليس فيه ثمر وأثل، وشيء من سدر قليل. هذا أجود، بعد ما كانت الجنتين صار هذا سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قرى الشام، قرى ظاهرة ينزلون لا يحتاجون أن يحملوا ماء وطعام، لا، رب العزة جعل لهم في الطريق إلى الشام قرى ينزلون فيها. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، كما طلب بنو إسرائيل الفوم والعدس بدل المن والسلوى. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، كل تفريق، بعض إلى الشام، بعض إلى عمان، بعض إلى العراق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، حقق ظنه فيهم لما أقسم. إيش الآية؟ إيش الظن الذي كان؟ هذا الظن. طيب، لأضلنهم، هذه الآية ربما. طيب لا إشكال، نعم تفضل. قال ولقد صدق عليهم إبليس ظن، بعضهم قال هو لبني آدم جميعا أكثرهم لا تجدون شاكرين، أو لأهل سبأ خاصة. عن بعض منهم أن إبليس لما قال لأضلنهم ولأغوينهم لم يكن مستيقنا أن ما قاله يتم فيهم، إنما قاله ظنا، فلما أطاعوا صدق عليهم ظنه ما ظنه. نعم فضل.

فلا فوت لا نجاة لهم، وأخذوا من مكان قريب من الموقف إلى النار، أو من القبور من ظهر الأرض إلى بطنها. قيل هو كناية عن سهولة الأمر، أي أخذناهم أخذا يسيرا علينا. وقالوا آمنا به، وأن لهم التناوش تناول الإيمان من مكان بعيد. التوبة والإيمان لا تكونان إلا في الدنيا، أما وهم في الآخرة هذا بعيد عليهم. فطلبوا الرجعة هم إلى الدنيا، وهذا لا يكون. وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب، ويقذفون بالغيب بالظن من مكان بعيد، وهو بعدهم عن علم ما يقولون، كأنهم رموا إلى شيء بعيد في ظلمة، ثم يزعمون أنهم طلبوه. قد كفروا وظنوا ظنونا واعتقدوا أنهم على شيء وليسوا على شيء، وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان أو من شهوات الدنيا. نعم. وإن يكذبوك فقد فاطر سلمكم الله، أولي أجنحة ملائكة مثنى وثلاثة ورباع، يسرعون في أمر الله عز وجل. نعم تفضل. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إليه يصعد الكلم الطيب، ولا يغرنكم قبل ذلك بالله الغرور الشيطان، فيحثكم على المعاصي بإنكار الآخرة بوعد التوبة والمغفرة، كله تغرير. إليه يصعد الكلم الطيب، الذكر والدعاء والتلاوة والعمل الصالح أداء الفرائض، يرفعه، يرفع العمل الصالح الكلم الطيب، ويجعله في محل القبول، ولولا لم يقبل، أو العكس، أو يرفع الكلم الطيب العمل الصالح. لا يقبل عمل بدون كلمة التوحيد، أو العمل الصالح أي الخالص لله يرفعه. طبعا هنا في إثبات العلو لله عز وجل. لهم عذاب، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور يبطل، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر، ما يمد في عمره من مصيره إلى الكبر، ولا ينقص من عمره لغيره، بأن يعطى لأحد عمر ناقص من عمر معمر. بعض الناس معمرين فهذا لا يبلغ فنقص عنهم، وبعض الناس ناقص، بعض الناس يعمر فهذا زاد عنهم عمر. أو بالنسبة للوح المحفوظ، رب العزة يكتب هذا عمره كذا وكذا، فإن زار رحمه زيد في عمره كذا وكذا،

فيها نذير، نبي ينذره من عقاب الله. ومتى بقيت آثار النذارة صدق أن تلك الأمة لم تخلو عن نذير. يعني عهدكم بنبي من الأنبياء قريب، فيصدق عليكم أنكم أتاكم نذير. ثم أخبر رب العزة عن الجبال: ومن الجبال جدد ذو جدد، أي خطط وطرائق، بيض وحمر، بعضها أبيض بعضها أحمر، مختلف ألوانه، أجناسها بالشدة والضعف، وغرابيب سود شديد السواد. قال: الجبال الطوال، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، ثمار تختلف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما قال: ألم تعلم إنزال المطر وآثاره، اختلاف هيئات الأجناس الذي هو من آثار صنع الله، أتبع ذلك كذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا الذي يخشى الله عز وجل بالغيب هو الذي يخشى الله حقيقة. وهذا تعريض لجهل الكفرة ومن يدعي العلم ولم يخشى الله، وتنويها برفع منزلة العلماء والعاملين. مسروق قال: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. نعم تفضل. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، حكمنا بتوريثه منك، أو عبر بالماضي عن المضارع لتحققه. هذه كررها المؤلف وصاحب الحاشية: عبر بالماضي لتحققه، عبر بالماضي. لو تجمع جيد، الماضي المراد منه التحقيق. الكتاب الذي اصطفينا، الذين اصطفينا من عبادنا، أهلك وأصحابك ومن بعدهم من أمتك، فمنهم ظالم لنفسه لتقصيرهم في العمل، وهم يحسبون يحبسون في طول المحشر حتى يصيبهم الهم الطويل ثم يدخلون الجنة، ظالم لنفسه. وقد يصيبهم عذاب، يصيبهم العذاب، منهم من يصيبه فيشفعون لهم، ومنهم مقتصد لأنهم يعملون به في أغلب أحوالهم وهم يحاسبون حسابا يسيرا، ومنهم سابق بالخيرات بالطاعات، هم الأولياء والأبرار بإذن الله، فيدخلون الجنة بغير حساب. وأخر السابقين لقلتهم وللترقي، فالظالم أكثر، الظلم لأنفسهم أكثر، ثم المقتصدين، ثم من سبق بالخير أقل. عن عائشة قالت حين سأل عقبة عن تلك الآيات: قالت: يا بني كلهم في الجنة. هكذا سأل عقبة. من عقبة؟ حين سئل عقبة عن تلك الآيات. انظروا لنا سنن طيالسي أو مسند طيالسي: يا بني كلهم في الجنة، أما السابق فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة، أما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه، أما الظالم فمثلي ومثلكم. وهذا منها رضي الله عنها من باب التواضع وهضم النفس، وعن بعض الظالم لنفسه كافر أو منافق، فحينئذ ضمير منهم للعباد لا للذين اصطفينا، والأول أصح أنه راجع للعباد، حتى قالوا أن هذه الواو، بعض السلف يقول هذه الواو ينبغي أن تكتب بماء العينين، لأن رب العزة حتى أخبر عن الظالم أنه مغفور له، ظالم هذه الأمة. وجدتم شيء كلمة عقبة هذه؟ ما وجدتم؟ شنقيطي؟ إيش؟ الشنقيطي قال ينبغي أن تكتب بماء العينين. تفضل. مستدرك الحاكم سأل عقبة. مستدرك الحاكم ثم سكت. لا، سأل عقبة ولا سئل عقبة؟ قال أي نعم، عقبة ابن من؟ ابن صهبان. عقبة ابن صهبان، خلاص فقط نريد هذا. إذن تابعي، عقبة بن صهبان تابعي. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن هموم الدارين، إن ربنا لغفور للذنوب شكور للطاعة، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب كلال. أولم نعمركم، رب العزة لما يصطرخ أهل النار ويطلب الرجعة، أولم نعمركم، جواب من الله لهم، ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، الرسول أو الشيب. نعم تفضل. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من، بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليقولن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وهو الذي، ولا وهو، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، خلفاء قوم آخرين، جعلكم خلائف في الأرض، في الأنعام خلائف الأرض، هكذا. انظروا، يعني هل أحد جمع مثل هذه الكلمات المتقاربة؟ خلائف في الأرض، خلائف الأرض، وكذا. يعني الذي يحفظ هناك كلمات سلمكم الله في آخر سورة الأنعام، أي نريد الحكمة. لماذا هنا قال خلائف في هنا قال خلائف في الأرض، هنا قال خلائف الأرض؟ أكيد بعضهم جمع مثل هذه اللطائف، بعضهم قال لأن هناك ذكر النعم فقال خلائف الأرض، كأن يعني تمليك. أما هنا خلائف في الأرض لم يسبق ذكر النعم، تعداد النعم، هناك كأنه تمليك قوي. خلائف الأرض هنا خلائف في الأرض، أو تنظرون تفاسير أو لطائف أخرى حول هذا المعنى. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، من الأمة التي هي إحدى الأمم أي أفضلهم وأهداهم، تقول فلان واحد القوم، أو من اليهود أو والنصارى إحدى الأمم، فجاءكم رسول يعني فكذبتموه واستكبروا، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. المكر السيء من إضافة الموصوف إلى الصفة. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ سنة الله فيهم بتعذيب المكذبين. نعم تفضل. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني قال ذكر في ذكر ذكر فيهما في خلائف الأرض مع حذف في، هي أوسع وأشمل من حيث اللغة الحذف يعني. أما خلائف في الأرض فهي ظرفية ومحددة. نستعرض سياق الآيات في الصورة الصور، نلاحظ أن سياق سورة فاطر هو في الكافرين ابتداء وانتهاء، كذلك في سورة يونس سياق في من أهلكهم الله تعالى من الكافرين. أما في سورة الأنعام فالسياق في مخاطبة المؤمنين إلى النهاية، فكانوا أعم وأشمل، وفيها ورد قوله تعالى وإنه لغفور رحيم، فالمؤمنون خلائفهم أطول وأكثر من الكافرين، فجاء بالمعنى الأعم والأشمل في سورة الأنعام بحذف. سورة ياسين صلّمكم الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم غطينا عليهم أبصارهم على أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون، مثل تصميمهم على كفرهم، وإنه لا سبيل إلى تجاوزهم عنه بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه، وكالحاصلين بين سدين هكذا، كالحاصلين بين السدين لا يبصرون قدامهم ولا خلفهم، في أنهم متعامون عن النظر في آيات الله غير متأملين. ولا تجعل قال في مبدئهم ومعادهم، قال عن ابن عباس أن الأول مثل بخلي مع الإنفاق، يعني يفسر الآن مغلولة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كذلك هنا الآية شبه بخلهم بذلك. بعضهم قال نزلت في أبي جهل حمل حجر أراد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فلزقت الحجر في عنقه وحصل بينه وبين رسول الله تهاويل. نعم تفضل. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. فهذا مثل آخر واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ليعتبروا إذ جاء المرسل ورب العزة أرسل لهم رسل أو رسل عيسى عليه السلام، لكن يرجح بعض العلم أنهم رسل حقيقة اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وكل ذلك يكذبون تشاعم من الرسل قالوا إنا تطيرنا بكم الرسل أجابتهم طبعا تهددوهم لنرجمنكم الحجارة أو الشتم العذاب الشديد قالوا طائركم معكم فإن قبائحكم التي لا تفارقكم سبب الشؤم أين ذكرتم أين وعظتم تطيرتم بالواعظ بل أنتم قوم مسرفون قوم عادتكم الإسراف في الضلال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى سبحان الله هذا يعني أن يجعله قدوة لاحظ كلمة يسعى كيف أنه أشفق على قوم العذاب وأنهم عادوا رسل الله عز وجل فخاطر بنفسه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لذلك أثني على أبي بكر أنه كان يظهر إسلامه قال علي أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر لساعة من حياة أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون ساعة ذاك رجل يكتم إيمانه فهذا الرجل لاحظ سعى وأظهر ودافع عن الرسل ذكرهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا كما قال السحرة لما آمنوا لفرعون ولا ينقذون طبعا قالوا إنما تقضي هذه الحياة ولا ينقذون لا يقدروا على إنقاذي إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قولي أو الخطاب للرسل خاطب الرسل أو خاطب قومه شهدوا إلي بذلك أني مؤمن فوطأوا قالوا قتلوه قيل ادخل الجنة بعد الموت كان يقول قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.